لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمدك اللهم ونستعينك ونتوكل عليك ونستهديك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه. هدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه وهداهم إلى الصراط المستقيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة المسلمون، هذا عيدنا، هذا جمع أمتنا، هذا الذي يحسدنا عليه أعداؤنا، هذا الذي يحمل أعداؤنا من خلاله الحقد علينا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو العيد الذي يجمع الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها من كل عام. هذا هو الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عيدنا وعيد استقلال شخصيتنا المسلمة. نحن في هذا اليوم إنما نؤدي شعيرة محببة إلى نفوس المسلمين جميعا عربا وعجما في مشارق الأرض ومغاربها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما طاف طائف بالبيت وهلل وكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما ذبح مضح مقتديا بسنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، إنها سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. أيها الإخوة المسلمون، هذه علامة وحدة الأمة الإسلامية. هذه الجموع على قلة عددها في هذا المكان تقول للعالم أجمع: نحن هنا نعلن للبشرية جمعاء أن الإسلام ديننا، وأن القرآن دستورنا، وأن الرسول محمدا صلوات الله وسلامه عليه زعيمنا، وأن الله سبحانه وتعالى ومرضاة الله عز وجل، وأن مرضاة الله عز وجل هي غايتنا، وأن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. هذه المعاني التي عرفناها من كتاب ربنا ومن منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمنون أمة واحدة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اذا حدث لواحد من هذه الامه في مكان الم يألم المسلمون كلهم في هذا الألم. نحن نشعر بمآسي إخواننا في العراق بلد الرشيد عاصمة الخلافة العباسية الإسلامية الراقية عاصمة العصر الذهبي. نحن نألم بما يحدث لهم. وإن كنا هنا في أرض الكنانة حفظها الله ورعاها من الأعداء، نحن نحس بالألم لإخواننا الفلسطين وإخواننا في فلسطين وفي الأقصى، نحن نشعر بآلامهم. يا فلسطين التي كدنا لما كابدت من أسى ننسى أسانا، إننا يا أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهد فلانا. أيها الإخوة المسلمون، آلام المسلم في مكان يشعر بها المسلم في مكان آخر. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول مثل المؤمنين في ثوابهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أيها الإخوة المسلمون، في هذا اليوم ذكرى عزيزة على أمتنا الإسلامية حصل بها القرآن الكريم. ما الأضاحي؟ لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الأضاحي؟ قالوا ما الأضاحي يا رسول الله؟ قال إنها سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. إبراهيم، اسمعوا الآيات، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم الأمة، مثل وقدوة لكل واحد منكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أليس هو الذي دعا بهذه الدعوة؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أليس أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام هو الذي اختبر أولا الرجل الأمة إبراهيم؟ أليس هو الذي اختبر في أبيه الذي يصنع الأصنام والأوثان؟ فماذا فعل هذا الرجل الأمة لأبيه؟ واذكر في الكتاب إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبتي، بأدب أبوه على الكفر. ونحن تعلمنا أيضا هذا في حياتنا، إذا كان الأب على جانب بعيد عن الهدى على الابن أن يخاطبه مخاطبة حسنة. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يخاطب أباه على درجة من الكفر، وإذا بأبيه يقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ولكن إبراهيم الأمة يقول لأبيه عند بهدده، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا له لسان صدق عليا. أليس إبراهيم الأمة هو الذي اختبر في أبنائه في فلدة كبده مع أبيه له موقف، ومع ابنه الذي أعطاه الله إياه على كبر لما بلغ معه السعي اختبار آخر لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي إذا بالابن افعل ما فعلت في أبيك يفعل فيك ابنك تماما، إذا بالابن إسماعيل كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي، قال إسماعيل وهو وأبوه يعرض عليه وهو صغير إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. أيها الأحباب، إبراهيم الأمة يربي لنا أجيال، عندما يرفع القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أمة كلمة أمة هو أمة، ويقول ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أيها المسلمون الذين التقوا هنا في هذا اللقاء الإسلامي الرائع في عيد الأضحى، وإذا بإبراهيم وإذا بالابن عندما يختبران، الابن يقول لأبيه افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم أسلم إبراهيم أمره إلى الله، وأسلم إسماعيل أيضا أمره إلى الله، وانتب على جبينه، وإذا بإبراهيم يأتي بالسكين ويضعها على على رقبة ابنه إسماعيل، وإذا بالذي يصبر على الابتلاء سواء كان أبا أو ابنا، إذا بالفرج يأتي من السماء، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذه هي الأضحية التي يفعلها المسلمون الآن، والتي يحسدنا عليها أعداء الإسلام، أضحية علمنا إياها عندما نضاحي يا رسول الله، قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. أيها الإخوة المسلمون، إبراهيم الأمة عندما يضع ابنه وفلدة كبده يذهب بهما الى مكان قصر لا ماء فيه ولا نبات، واذا به يقول ربنا اني اسكنت من ذريتي جواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه، لم يقل له ربنا اني اسكنت من ذريتي جواد غير ذي زرع لكي يبنوا قصورا او يشيدوا بناءها، وانما قال ربنا ليقيموا الصلاه، وعندما قال له ليعبدوك فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم، وما زالت الافئده من الناس تهوي الى هذا البلد الامن مكه، رعاها الله وحفظها وبقيت الى يوم القيامه اول بيت وضع للناس، عندما قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إبراهيم الأمة يضع زوجته في مكان القصر وإذا ويتركها وينصرف، وإذا بها تناديه يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان، فلا يلتفت إليها لأن الله أمره، يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان، لا يلتفت، حتى قالت مرة ثالثة فإذا بها تقول له الله اصنعنا يا زوجات، وتصنع المرأة المسلمة عندما قالت الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت الزوجة الصالحة إذا لا يضيعنا الله. هذا هو إبراهيم الأمة أيها الإخوة المسلمون، وبشرى لكم جميعا، خاطبكم رب العزة جل وعلا بهذه الكلمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إبراهيم الأمة، وأنتم على هدي وسنن أبي الأنبياء إبراهيم كنتم خير أمة أخرجت للناس. خطاب للجماعة، الله أكبر الله أكبر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اسمع بقى البشرى كده لخطبنا اهو، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون، شوف الإنصاف، وأكثرهم الفاسقون. طب الفاسقون الكفر هيعملوا ايه؟ هيضرونا؟ لا، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. كتبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب. شوفوا الإسلام والإنصاف أيها الأحباب، أمة الإسلام، أمة الإسلام، هذا الجمع الكريم ومثله ومثله ومثله هنا في مصر، في مصرنا الحبيبة، وفي باكستان، وفي الأقصى، وفي فلسطين، وفي العراق، وفي كل أرض هناك يقيمون صلاة عيد. اللهم اجعله عند خير وبركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا العيد عيد نصر وعز وتمكين وبركة على الإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الإخوة المسلمون، وحدة الأمة الإسلامية تتمثل في هذا. يقول أحد الذين قد امتلأت قلوبهم غيظا وحنقا وحسدا على الإسلام والمسلمين وهو يرفع كتاب الله عز وجل، هو لا يؤمن به، لكن يقول لبني جلدته: ما دام هذا الكتاب موجودا، وما دامت صلاة الجمعة موجودة، وما دام الحج موجودا، وما دامت الأعياد موجودة، فلن يكون هناك أحد يستطيع أن ينال من الإسلام ومن أتباع الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. هذا الجمع الكريم الكبير الذي وقف في هذه اللحظات، أبشركم أيها الأحباب، أبشركم بأن الرسول محمدا صلوات الله وسلامه عليه يبين أن الذين يصبرون على العبادة ويصبرون عليها ويستمرون عليها هم في عداد المرابطين. اسمعوا هذا الحديث النبوي الشريف: إسباغ الوضوء على المكاره، في البرد كده لما تتوضا، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. نحن مرابطون الآن، وإن كنا لا نحمل سلاحا لكننا نحمل دينا يعطينا درجات علا عندما نلتزم بتوجيهات ربنا وإرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ينفسنا من خلال مؤتمر الحج، ومن خلال الجمعة، ومن خلال الأعياد، مثال راق ورائع لوحدة الأمة. فما الذي ينقصنا؟ ينقصنا راع يرعى شؤوننا ويعرف قيمة إسلامنا وينفذ فينا شريعة ربنا ويطبق فينا سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأهواء شتى والأفكار كثيرة والأطروحات مختلفة، لكن الذي يوحدنا راع يرعى شؤون المسلمين في كل مكان. اسمعوا هذا الدعاء وأمنوا عليه: اللهم قد أصبحت أعواؤنا شيعا، فمن علينا براع أنت ترضاه، راع يعيد إلى الإسلام سيرته، يرعى بنيه وعين الله ترعاه. أيها الإخوة المسلمون، نحن في حاجة إلى من يأخذ بأيدينا إلى طريق الإسلام. من الذي علم الابن أن يحترم أباه حتى ولو كان على خير من منهاجه وسلوكه؟ إنه الإسلام العظيم. من الذي علم الأب أن عليه أن يعلم ابنه فريضة الله وأن يهديه إلى سواء السبيل؟ إنه الإسلام العظيم. من الذي علم الزوج كيف يرعى شؤون أولاده وزوجته؟ إنه الإسلام العظيم. من الذي علم الزوجة أن ترعى شؤون زوجها حتى ولو غاب عنها فترات طويلة؟ عندما غاب واحد من رجالات الأمة الإسلامية في عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه، غاب، لا غاب في تجارة ولا غاب في لهو ولا غاب في سياحة، وإنما غاب عن زوجته وهو مرابط ومجاهد في سبيل الله. يمشي أمير المؤمنين عمر في شوارع المدينة فيسمع شكوى زوجة تقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا أنيس ألاعبه، فلو ظفر الله لولا الله أني أراقبه. أنا براقب الله في غيبة الزوجة، في غيبة زوجي، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. يسمع عمر هذه المقولة من هذه المرأة فيسأل: من هذه المرأة؟ قالوا: إنها مغيبة. أين؟ لماذا غاب عنها زوجها؟ قالوا: إنه ذهب ليجاهد مع المسلمين، مع المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وكم غاب عن زوجته؟ قالوا: والله غاب مدة طويلة. فيذهب عمر خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، يذهب يسأل من؟ يسأل ابنته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها. يقول لها: يا ابنتي، أسألك، ما هي أطول مدة تستطيع المرأة فيها أن تصبر على غيبة زوجها؟ كانت حفصة فقيها، لم تفت برأي، وإنما عرفت كيف تقول لأبيها: يا أبتي، إنها المدة التي حددها رب العزة جل وعلا عدة للمتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، تصبر على ذلك مدة 4 أشهر و10. فنادى عمر خليفة المؤمنين وأمير المؤمنين، نادى في الجيوش أن كل واحد ما ينبغي عليه أن يخرج للجهاد أكثر من 4 أشهر ثم يعود إلى أهله. من الذي يحافظ على الأعراض والدماء والأموال؟ إنه الإسلام العظيم الذي أكرمنا الله به. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد بين صفوفهم، اللهم شتت شمل أعدائهم يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة الأحباب، الحمد لله على نعمة الإسلام، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. وأقول لكم، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريح شديدة مثل الريح اللي مرت، الحمد لله مرت بسلام، مرت بسلام، عيد مبارك إن شاء الله. كان إذا رأى ريحا شديدة كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. طب ليه رياح؟ لأن الرياح في القرآن الكريم بالجمع كده، الرياح تكون للخير والريح لا تكون إلا للعذاب. اسمعوا كده القرآن الكريم: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. طب والريح بقى، ريح بمفرد بس بالإفراد، تنزل للعذاب. فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بالريح صرصر عاتية. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كده، وانتم تعلموها اطلعوا بشيء من هذه الفائدة. سهل جدا، اذا وجدتم ريح شديدة قولوا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. بارك الله جمعكم وجمعنا وإياكم في مثل هذه اللقاءات في العام القادم إن شاء الله، وقد تطهرت أرض الإسلام في العراق من أعداء الإسلام، وقد تطهرت أرض الإسلام في الأقصى وفي فلسطين، وارتفعت راية لا إله إلا الله عالية خفاقة في مثل في هذه المناسبة. اللهم أعد علينا هذه الأيام، وقد أنعمت علينا بنعمة الإسلام، وأكرمت أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن تنصرها على الأعداء. اللهم انصر أمة الإسلام على أعدائها. اللهم حقق لنا وعدك وأنجز لنا وعدك. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم احفظهم أبدا وأهلكهم أبدا، ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ننصرف من موقفنا هذا ومن مكاننا هذا بذنب مغفور يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم اشف صدورنا، اللهم اهلك اعداءنا يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها الإخوة المسلمون، عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى قال للمسلمين في موقفه معهم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. فارجعوا وأدوا سنة رسولكم، من كانت عنده سعة فلينحر. ولا تنسوا فقراء المسلمين، تقسم الأضاحي بمثل هذه التقسيمات، جزء أول ثلث للفقراء والمساكين. تذكروا في هذا اليوم الفقراء والمساكين وما أكثرهم، تذكروهم. وثلث آخر هدايا لإخوانك وجيرانك والمقربين منك. والثلث الثالث اجعله لأهل بيتك ولأولادك. أيها الأحباب، هذا هو نظام الإسلام. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام. بارك الله جمعكم وسدد على طريق الحق والهدى والخير خطانا وخطاكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالنصر والعز والتمكين في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين. وانتظروا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.